أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أصرت روحي هالصبية. أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أسرت روحي الصبية. أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أسرت روحي هالصبية. أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أسرت روحي الصبية. قلت لها يا نور العين دليني على بلدك وين، قلت لها يا نور العين دليني على بلدك وين، بلدك وين وانت منين، قالت لي احذري يا زين، بلدك وين وانت منين، قالت لي احذري يا زين، قلت لها من سوريا، قالت لي لا، قلت لها أردنية، قالت لي لا، قلت لها من سوريا، قالت لي لا، قلت لها أردنية، قالت لي لا، لبنانية قالت لا، سعودية قالت لا، لبنانية قالت لا، سعودية قالت لا، ولا مصرية قالت لا، ولا ليبية قالت لا، قلت له فإذا يمنية قالت لي وحياتك لا، سودانية عراقية للجزائر أو من تونس، عدنية كويتية حلفت لي وقالت لي لا، عدنية كويتية، عدنية كويتية حلفت لي وقالت لي لا، قلت لها والله قوليلي من أي جنسية احكيلي، قلت لها والله قوليلي من أي جنسية احكيلي، وزي الريم التفتت فيي وقالت لي بالصوت العالي أنا أصلي وفصلي عربية. أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أسرت روحي الصبية. أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أسرت روحي الصبية.